السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأصل الخامس، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. من أعداء الله والمنافقين والفجار. من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأصل الخامس وما يتعلق به الولاية والأولياء. قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله، أي من هم أولياء الله وما هي صفاتهم وما هي يعني أوصافهم، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. طبعا هناك أولياء الله بحق، هناك من تشبه بهم وليس منهم، إنما هو من أولياء إبليس. فكما أن هناك علماء أهل السنة، هناك أناس تزيوا بزي العلماء وليسوا من علماء أهل السنة، كذلك هناك أولياء لله تبارك وتعالى بحق، وهناك من تزي بزي الولاية وادعى نفسه الولاية وهو بريء من الولاية التي ذكر الله تبارك وتعالى أوصافها في كتابه، وذكر أوصافها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. طبعا الولي، من هو الولي؟ من هو الولي الذي يعني يقصده الشيخ رحمه الله؟ ولي الله حقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر بعض أوصاف الولي، وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض أوصاف الولي من كتاب الله تبارك وتعالى، سيأتي معنا يعني بعض ما ذكره الشيخ، وإلا يعني وصف الولي يعني له أوصاف كثيرة جدا. مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، قال: أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به. إذن أول شرطه ماذا؟ هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ووالوه الموالاة لله تبارك وتعالى، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا ما تسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى. هؤلاء هم من؟ هم أولياء الله، بمعنى وافقوا أمر الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، بمعنى امتثلوا أوامر الله تبارك وتعالى واجتنبوا نواهيه. إذن هؤلاء هم من هم؟ الأولياء، كما ذكر الشيخ قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لابد من إيمان ولابد من تقوى، هذا هو الولي. وقوله تبارك وتعالى في الآية التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل شرط الولاية ماذا؟ هو ماذا؟ هو اتباع، الاتباع. إذا أردت أن تكون ولي لله تبارك وتعالى فعليك أن تتبع ما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة ماذا؟ علامة الولاية أن يكون الشخص ماذا متبعا لأمر الله تبارك وتعالى مجتنبا نهيه سبحانه وتعالى، وأن يكون كذلك يعني يحب المؤمنين كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني أنهم يحبون المؤمنين وعندهم ولاء للمؤمنين وعندهم بغض وبراءة من الشرك والمشركين، هذا هو الولي الذي ذكر الله تبارك وتعالى أوصفه في القرآن الكريم. إذا من تحققت في هذه الصفات هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ وليا لله تبارك وتعالى. طبعا هذه الولاية في بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يقول أنا ولي الله، من قال أنا ولي الله فهو كاذب، من قال أنا ولي الله فهو ماذا؟ فهو كاذب. فهذه الولاية بينه وبين ربي تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يغضب إن لم يوصف بالولاية، لا، إنما كما ذكرنا هذه الولاية تكون فيما بينه وبين ربي تبارك وتعالى. طبعا الولاية عند أهل السنة تتفاضل، أولياء الله ماذا؟ متفاضلون. فأبو بكر الصديق يعني هو ولي من أولياء الله، وهكذا يعني بعده عمر وبعده عثمان وبعده علي وهلم جرى. إذا الولاية هنا ماذا؟ تتفاوت، هؤلاء كلهم يدخلون ضمن الأولياء لكن مراتبهم ماذا؟ متفاوتة. هذا هو الذي يعتقد أهل السنة رحمهم الله. طبعا الولاية عند أهل السنة كذلك ليست بضاعة تورث كما تورث الآن عند المبتدعة، يقول الآن الشيخ عنده الآن زاوية، إذا مات خلفه من؟ ولده، وقد يكون من أفجر خلق الله، قد يكون فاجرا سكيرا زانيا يفعل كل ما حرم الله ويأخذ ابنه ماذا؟ الولاية بالوراثة. أصبحت الآن الولاية ليس مقياسه وما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، إنما أصبحت ماذا؟ وراثة فقط. يموت الشيخ فيأخذ الولاية من؟ ابنه، وإذا مات ابنه يأخذ الولاية، بل قد يختار هو يعطيها لأي أحد يريدها، إذا مات الآن مقدم الزاوية الآن يعطي الولاية لمن أحب، وإذا أعطاه الولاية فهذا له شأن كبير، قد يختار يعني رجل من أحد الناس ولو كان فاجرا فيقول أنت يعني هو الذي تخلفني في هذه الزاوية، فيصبح ماذا؟ وليا تعطى من قبل الشيخ. أصبحت الولاية لا تعطى بالنصوص، لا، إنما تعطى ماذا؟ بماذا؟ تعطى من قبل الشيخ، قل أنت هو الذي تخلفني، إذن أنت هو الولي، لأن الزاوية عندهم لا يمسكها إلا أولياء الله. فمنهج أهل السنة يخالف هذا، فمن توفرت فيه الشروط التي ذكرناها فهذا هو من هو الولي. كذلك الولي يعرف كما وردت به بعض الأحاديث بامتثال أوامر الله من فعل الفرائض والنوافل كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهو حديث عظيم رواه البخاري، بل حتى قال ابن رجب هو أجل حديث في الأولياء، أجل حديث الأولياء هو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بمعنى أول امتثال ماذا؟ الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مرتبة الولاية، مرتبة ماذا؟ بمعنى المحافظة على الفرائض والمحافظة على النوافل، إذن امتثال شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو من هو الولي الذي ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني الذي يدعي أن الولاية قد تؤخذ من غير طريق الكتاب والسنة فهو دجال كاذب مخادع. الولاية لا تؤخذ إلا ماذا؟ بما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تؤخذ بالوراثة، لا تؤخذ بالعهد من قبل الشيوخ، لا، إنما الولاية تؤخذ بماذا؟ بالنصوص، بامتثالك للنصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة. نأتي الآن إلى مفهوم الولاية عند المبتدع، لأن الشيخ رحمه الله أشار إلى هؤلاء، لأنه قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. هذه الولاية عند من؟ عند المبتدعة. نأتي إلى ما معنى الولاية عند المبتدعة، وعلى رأسهم الصوفية، لأن الصوفية هم الذين الآن يدندنون حول قضية ماذا؟ الولاية، وقد أخذوها من الروافض. الروافض الآن عندهم عندهم أولياء. فأخذ هذه البدعة القبيحة من الصوفية، وطبعا الصوفية والرافضة هم جيران، هم جيران، فالصوفية رضعوا يعني هذه البدع من من؟ من الروافض، قبحهم الله. فنأتي الآن إلى من هو الولي عند الصوفية. يعني ورد في جواهر المعاني، وجواهر المعاني هو علي بن حرازم، وعلي بن حرازم هذا هو تلميذ تيجاني، تلميذ من؟ أحمد التيجاني. يذكر لك يعني أقوال أحمد التيجاني في كتابه جواهر المعاني. ماذا يقول أحمد التيجاني في هذا، في وصف الولي؟ قال: حقيقة الولي أن يسلب جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا. إذا نقاش بشر ولا عنده ماذا؟ صفات، صفات الإله، هذا هو الولي. بمعنى يعني صفات البشرية ماذا؟ ينسلخ منها ويتخلق ماذا بماذا؟ بالأخلاق الإلهية، بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا. بمعنى يعني يترقى إلى مرتبة ماذا؟ مرتبة الإلهية. هذا هو الولي عند هؤلاء. إذن كلام خطير وكلام مليء ويقطر يعني كفرا، زيادة على يعني كلماتي الكثيرة قد نذكر لكم بعضها يعني في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. صفات الولي عند الصوفية ما هي؟ ليس كما ذكرنا اتباع الأوامر واجتناب النواهي وفعل النوافل وتقوى الله تبارك وتعالى. صفات الأولياء عند الصوفية كثيرة. من هذه الصفات لابد أن يكون الولي ماذا؟ أولا التطور والتواجد في أماكن مختلفة. بمعنى كتشوفه هنا وتشوفه في لحظة واحدة كتلقاه هنا وتلقاه في مكة، صلى معنا الآن في جامع السنة وشافوا الناس يصلي بمكة أو يطوف بمكة، أو شافوا الناس مثلا في مسجد معين ولكنه في بيت المقدس في لحظة ماذا؟ واحدة. نشوفوا هذا الكلام الذي ذكره هؤلاء. في الطبقات الكبرى هذه للشعراني، وهذه الطبقات هي مليئة بالخزعبلات ومليئة بالكفريات، كتاب الطبقات هذا للشعراني، وهو الآن عندهم يعني مرجع أساسي عند المتصوفة، كتاب مغرمون به، ولا تكاد تخلو مكتبة يعني صوفي من هؤلاء إلا وعنده هذا الكتاب، كتاب يترجم فيه للصوفية والدجاجلة والمنحرفين. طبقات الشعراني ورد في هذا الكتاب في ترجمة الشيخ أبي علي، يقول الشعراني، إذا احتبشت الإخوة سأقوم يضحكوا واحد شوي، الآن دخلنا للضحك، انتهينا من الجد، الآن نرفع على أنفسنا بمثل هذه الترهات. في ترجمة الشيخ حسين أبي علي يقول الشعراني: كان هذا الشيخ من كمل العارفين، تابعوا معي هذا الكلام، كان هذا الشيخ من كمل العارفين وأصحاب الدوائر، وكان كثير التطورات. بمعنى هو النفس ديالو يعني جسده ماذا؟ يتطور. كيف؟ قال: تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا، ثم تدخل عليه فتجده سبعا، ثم تدخل عليه فتجده فيلا، ثم تدخل عليه فتجده صبيا، وهكذا. هذا ماذا؟ وصف لمن؟ للولي. إذا شرط ماذا فيه؟ فإذا حصلت له هذه الأوصاف فهو ماذا؟ فهو من الأولياء. نأتي إلى وصف آخر كذلك، وصف ماذا؟ آخر. قال يعني لازلنا مع الشعراني في ترجمة يعني أحد الدجاجلة، قال: فخطب سيد إبراهيم، وأقصد بإبراهيم إبراهيم يعني الدسوقي، وهو صوفي من كبار صوفية مصر، قال: فخطب سيد إبراهيم الجمعة وصلى بالناس في 50 قرية في يوم واحد وآن واحد. هذا كذلك من أوصاف الصوفية. إذا صلى بالناس في 50 قرية 50 دوار في يوم واحد وفي آن واحد، شنات يخطب هنا وشابو تخطب هنا وتخطب هنا في لحظة ماذا؟ في وقت واحد. إذن هذا ماذا؟ ولي عندهم. وهذه أمور إخوان الآن يعتقدها هؤلاء، لا تقول هذه أمور أني أكل عليها الدهر والشريف، بل يعتقدها هؤلاء. كذلك من أوصاف الولي عندهم ماذا؟ تخيلات الأولياء في أماكن تخيلات الأولياء عندهم حقيقة حسية واقعة. بمعنى الولي كيتخيل شي أمور فكتوقع، يتخيل بعض أمور فتقع. أذكر لكم نصا من هذه النصوص ذكره يعني من ذلك ما ذكره الشعراني كذلك، من أن الجوهري غطس يوما في البحر فأخذ يتخيل في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك فأقام معها 6 سنين وولدت له أولاد. تخيلوا الآن. ثم رفع رأسه من الماء وخرج ولبس ثيابه وحكى للناس قصته. قال لهم ودي راه تخيلت وكذا وكذا وكذا. فكذبوا عندما أخبرهم على أن هذا أمر ماذا؟ حقيقي. بمعنى ذلك الشيء تخيله هو راه واقع. هو يعني يتخيل لكن عنده هو ماذا؟ أن هذا أمر ماذا؟ كين واقع الأمر. عندما تخيل أنه مثلا ذهب إلى بغداد وتزوج ولد من مرأة يعني وبقات مس سنين يتخيل هو ولكن وعند نفسه ماذا؟ هذه أمور ماذا؟ أراها كينة. قال فكذبوا وقال لي كيفاش أنت كتقولنا كنتي في بغداد وتزوجتي وبركتي 6 سنين ولدتي أولاد هناك وكذا. فلما كان بعد مدة سألت عنه امرأته وسافرت بأولادها إلى مصر جاءت من بغداد. فلما التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده وأقروا على ذلك النكاح علماء عصره. بمعنى شيء تخيرها وكين. إذا انظر الآن هذه ماذا؟ هذه ماذا؟ مرتبة الولاية. كذلك يعني مما ذكروا في هذا الباب ذكره يعني بن مبارك أحمد بن مبارك صاحب كتاب الإبريز. والإبريز هو في كرامات سيدي عبد العزيز الدباخ. هذا يعني كتاب كيموت على الياسينيين. الآن يعني معظم هؤلاء تلقى عنده الإبريز في البيت لأن عبد السلام ياسين يمدح كتاب الإبريز ويأخذ دينه من كتاب الإبريز. يعني يقول يعني هذا بن مبارك وهو يتحدث عن يذكر فيه يعني كلام شيخي الدباخ عبد العزيز الدباخ. قال وجلس الدباخ يوما مع صوفي آخر فقال للدباخ تعال نصور في أفكارنا أغرب صورة ثم ننظر في مخلوقات الله أهي موجودة أم لا. شوف الآن صوفي مع الدمية الدار كلاش نجلسوا ونقوم نتخيل أنا وياك شي شكل ديال شي حيوان فهمتي عنده 4 رجلين وكذا وغادي تخيلوا فعلا. قال جلس الدباغ يوما مع صوفي آخر فقال والإشارة الدباغ هو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب كما وصفه بذلك تلميذه في الكتاب أمي ومع ذلك يعني كان هو رأس الأولياء في زمنه. قال الدباغ تعال نصور في أفكارنا أغرب صورة ثم ننظر في مخلوقات الله أهي موجودة أم لا. لمن ذلك الشيء الذي تخيله غادي يوقع. فقال له الدباغ صور ما شئت. فقال نصور مخلوقا يمشي على 4 وهو على صورة جمل وظهره كله أفواه. ظهر ديالو كله أفواه ظهره كامل ماذا؟ مليء بالأفواه. قال وعلى ظهره صومعة. الآن تخيلوا على الظهر ديال جمل ماذا؟ صومعة على لون مخالف للونه. صومعة تخالف لون الجمل صاعدة إلى فوق. كيف سيتخيل الآن صومعة فوق الظهر ديال الجمل صاعدة إلى فوق وفي رأسها شرافات. شرافات معناه كيطلع على من شرافة منها يبول ويتغوط كل ماذا كل شرافة منها يبول ويتغوط في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان. شوف الآن تخيلت الآن هذه الآن تمرض العقول وتبلد الإنسان. ومن شرافة أخرى يشرب وبين الشرافات صورة إنسان برأسه ووجهه وجميع جوارحه. قال فما فرغنا من تصويره حتى رأينا هذا المخلوق. صح ولو عدد كثير وهكذا وإذا بالذكر منه ينزع على الأنثى فتحمل منه وهكذا بدأوا يتصوروا مساكنهم بدأوا يتحلموا الآن. فهذا ولي عندهم. هذه ماذا؟ هذه وصف من صفات الولي وأنه ماذا؟ أن تخيلات التي الآن يتخيلها الولي هي حقيقة ماذا؟ حسية. كذلك من أوصاف الولي عندهم إباحة مخالفة الشريعة. بمعنى ولو رأيت الشيخ يخالف الشريعة فهذا وصف للولي. طبعا ليس المقصود بالمخالفة الشريعة أنه يأتي بعض المعاصي. بعض المعاصي لا أحد يسلم منها. قد أي شخص منا قد يقع في المعاصي يقع في الذنوب في المنكرات لكن المصيبة التي يعني يريدها هؤلاء التسليم للولي في كل ما يصدر عنه. أي شيء صدر عن الولي فلا ينبغي أن تقول أن هذا لا يجوز. بمعنى ينبغي ماذا؟ أن تحمل كل ما يصدر عنه على المحمل الحسن ولو رأيته يزني حتى قال قائلهم إذا رأيت الولي يزني بزوجتك فسخن لهم الماء. إلى الشيء كذب المرض يكسر سخن لهم الماء، بمعنى أن لا تعترض على ماذا؟ على الشيخ، بمعنى كل ما يفعله ماذا هو حق، ولو رأيته يزني بزوجتك، ولو رأيته يفعل، بمعنى تحسن الظن بماذا؟ بشيخك. يعني قال الدباغ في هذا الباب، قال لا ينبغي أن ينظر، بمعنى أنت مثلا كتشوف الولي كتشوف الشيخ ديالك مثلا، قال لا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر الولي ويوزن علم ويوزن عليه فيخسر، بمعنى تشوف غير الظاهر دياله وقع في الزنا في الكذب فتحسبه عليه، قال فيخسر الوازن دنيا وأخرى، بمعنى إلى الظن بشيخك خسرت ماذا؟ دنياك وأخرى. هذا يعني كلام في الإبريز. نجيو كذلك كلام آخر ذكرني صاحب يعني الكتاب تقديش الأشخاص، أشار الشيخ التجاني، التجاني الآن راه دير مصيبة الآن في هذا البلد، يعني يصولون ويجولون ويؤلفون ويبنون الزوايا وعندهم حرية تامة طبعا في هذه البلد. أشار الشيخ التجاني إلى أن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي، بمعنى بلي تبغي دير شي مصيبة كيتخبى من الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس، لأن إذا أظهروا أمام العوام سيسيء بهم العوام ماذا؟ الظن. فمن باب الاحتياط عندهم ماذا؟ قالوا إحنا يجوز لنا أن نفعل المحرمات لكن نتخفى عن الناس من الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس. قال التجاني أن ذلك صور لا وجود لها في الخارج، هي الحقيقة ذكرى مشي معاصي، ولو ما داروا معاصي لكن في الحقيقة لا تسمى ماذا؟ لا تسمى معاصي، يعني طامة عظيمة جدا. هذه أمور يعني كما ذكرت لكم يا إخوان أمور خطر، الآن يعتقد هؤلاء أن هذا من وصف الولي عندهم. كذلك من أوصاف الولي أنه يعلم الغيب، من أوصاف الولي أنه ماذا؟ يعلم الغيب. نذكر لكم كذلك كلاما آخر، طبعا الغيب لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى، فمن شرط الولي أن يكون ماذا؟ عالما بالغيب. قال يعني ابن المبارك عن الدباغ أنه قال وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه من حشر ونشر وصراط وميزان ونعيم باهر ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود وعيان، بمعنى شيء كشوف فيه هو ينظر إلى هذه الأمور توصف لك ماذا؟ أحوال اليوم الآخر من محشر وصراط وميزان، هذا الشيء كشوف فيه هو ويصفه لك وصف دقيق. إذن هذا ماذا علم عنده؟ ماذا علم بتفاصيل غيبية. نعم هذه الأمور ذكرت لنا في القرآن الكريم وفي السنة، لكن هذا الشخص ماذا يفعل؟ يذكر لك أمور ما ذكرت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ماذا؟ يشاهدها وشاهدت ما وشاهد ذلك الشيء، ويحكي لك ما رأى ويخبر عن تحقيق وعرفان، فأيقنت حينئذ بولايته العظمى، عندما تأكدت أنه ماذا؟ أنه ولي، لأن يعني الولاية عندهم ولاية صغرى وولاية ماذا؟ كبرى. طبعا الولاية الكبرى عندهم هي ماذا؟ أن يصبح ماذا؟ قطبا، بمعنى يتحكم في الكون، لأن يعني الولي عندهم ماذا؟ يتطور، عندهم يعني الولي ماذا؟ يتطور إلى أن يصبح ماذا؟ قطبا، وبعضهم يسميه غوثا، بمعنى عنده تحكم في الكون، تولي يتحكم ماذا؟ في الكون. كذلك من أوصافهم الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون، هذه من أوصافهم. والآن شوفوا الآن هناك تدرج، الآن تدرج الآن في مراتب ولاية، إذا قال للشيء كن فيكون. لنسمع إلى ذلك يعني على لسان يعني أحد علمائهم وهو الشيخ إدريس بن الأرباب، وهو يعني من صوفية السودان، يقول درجات الأولياء على ثلاثة أقسام: عليا ووسطى وصغرى. درجات الأولياء، فالصغرى أن يطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء، هذا الولي الصغير، هذا الولي الصغير، وينطق بالمغيبات، ينطق ماذا؟ بأمور الغيبية، يتكلم في الغيب ويعلم ماذا؟ الغيب. هذا الولي الصغير، مش الولي الكبير، هذا الولي ماذا؟ الصغير، يمشي على الماء ويطير في الهواء وينطق بالمغيبات. قال والوسطى، الولاية الوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذ قال للشيء كن فيكون، صافي تولي فهاد الساعه هذه بلغ مرتبه ماذا؟ مرتبه الالوهيه. يقول الشيء كن فيكون. قال وهذا مقام، وهذا مقام دفع الله ولدي. دفع الله اسميه من اسم لهذا العالم السوداني اسمه ماذا؟ دفع الله. قال ولدي لانه هو اللي رباه. قال والكبرى وهو درجه القطبانيه، هذه هي الولايه الكبرى، يصل ماذا الى مرتبه القطب والتحكم في الكون، يصبح ما يتحكم في الكون، يفعل ما يريد في هذا الكون. هذه أمور إخوة الآن كينا في الكتب الآن ويقرأها هؤلاء. كذلك من أوصاف الولي مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما، يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما. وهذا يعني الآن أخذه يعني من هؤلاء يعني جماعة العدل والإحسان الآن في زمننا الآن. وراكم الآن شو الآن طامة ديرون في يعني هذه الأزمنة المتأخرة، أصبح الآن أحدهم لا يخجل يقول لك يعني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة وكلمني وكلمته. وهذا الأمر كما ذكرنا يعني قاله يعني غلاة الصوفية وأخذه عنهم هؤلاء، أنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يقظة، ومن رآه يقظة فهذا هو الولي عندهم. طبعا يعني الأغراض التي قابلوا بها النبي عليه الصلاة والسلام هي يعني أنواع، كل شخص يقابله لأمر ماذا؟ لأمر معين. بعضهم قد يسأل عن حديث، بعضهم يخبره عما سيقع، بعضهم يبشره بأمر معين. وهذا ليس في المنام يا إخوان، هذا في ماذا؟ في اليقظة. يا يرون النبي يقظة. يقول ابن عربي مجرمهم الكبير، قال ورب حديث يكون صحيحا من طريق رواته، بمعنى حديث صحيح. علماء الحديث حكموا على هذا الحديث بأنه حديث ماذا؟ صحيح. قال يحصل لهذا المكاشف، هذا الصوفي المكاشف الذي عاين هذا المظهر، شنو هو المظهر عندهم وهو ماذا؟ وهو معاينة النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. إذن وحديث صحيح، ولكن سيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويسول هذا الحديث. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح فأنكره. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا لم أقله ولا حكمت به. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام، فيعلم هذا المكاشف ضعفه. إذن حيث صححه علماء الحديث، إذن هذا فيه ماذا؟ نسف العلم الحديث، ينسف بهذا الكلام. بهذا الكلام أيها الإخوان نسفنا علم الحديث وعلم مصطلح الحديث. لا حاجة إلى كتب الرجال، ولا حاجة إلى البخاري ولا مسلم ولا كتب المسانيد والسنن، ما عندنا ما نديروا بها، فقط العلم مدى هو المكاشفة، فقط اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويخبرك واش هو هذا حديث ومشي حديث. قال فيعلم هذا المكاشف ضعفه فيترك العمل به عن بينه، صافي تأكد أنه ماذا؟ حديث ليس بصحيح. قال وإن كان قد عمل به بعض أهل النقل لصحة طريقه وبنفس الأمر ليس كذلك، وخلنا نعملوا به حكم أنه صحيح، ولكن هذا المكاشف التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث غير صحيح بل وضعيف وما قلته أنا. إذن هذا كلام كذلك، يعني هذا الأمر هو من مرتبة الولاية عندهم، هو اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. طبعا هذا الأمر لو كان وارد لا يعني التقاه من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، حصلت حروب وفتن بين الصحابة، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى يقظة لا يعني جاءهم وقال يا علي أنت على صواب وأنت يا معاوية على خطأ وهكذا وصوب بين الطائفتين، لا لو كان يرى يقظة لظهر في هذه الأمور العظيمة. ولهذا يعني هذا مما الآن يعني شربه هؤلاء الأنجاز. كذلك تفضيل من أوصاف الولي أنه أفضل من النبي، هذا عندهم. النبي عندهم ماذا أفضل من الولي؟ أفضل عندهم من النبي، حتى يعني قال يعني قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، نبوة الوسط، فويق الرسول فوق من الرسول ودون ماذا؟ الولي. إذن الولي عندهم أفضل من النبي، الولي عندهم أفضل من النبي. ومن تلك النصوص كذلك ما ذكره التجاني هذا الرجل الأفاك، قال العلم بمراتب الكون وما يقع فيه جملة وتفصيلا، هذا كذلك من ماذا؟ من يعني من أوصاف الولي عندهم. قال العلم بمراتب الكون وما يقع فيه جملة وتفصيلا وتقلبات أطواره وانكشاف ما سيقع في المستقبل قبل وقته كعلم الغيب. قال وهو كشف الغيوب الكونية فإن غير النبي، تابعوا معي، فإن غير النبي قد يزيد على النبي في هذا الميدان، تابعوا معي في هذا الكلام. قال فإن غير النبي قد يزيد على النبي في هذا الميدان، بمعنى أنه قد يعلم بعض مغيبات ما علمها الأنبياء. قال وهي قصة الخضر، استدلوا ماذا بقصة من؟ الخضر. قال الخضر هو ولي، والخضر كان عنده علم ما كان عند موسى، إذا الخضر هو أفضل من موسى، هذا هو دليلهم. والصحيح أن الخضر وكان نبيا، على القول الصحيح أن الخضر هو نبي كذلك. قال إلى أن قال التجاني عندهم، قال وقال الشيخ الأكبر، عندما يقولون الشيخ الأكبر هو من؟ هو ابن عربي، الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، هو الشيخ ابن عربي، الكبريت الأحمر قليل، كان الكبريت الأصفر هو اللي موجود، لكن الكبريت الأحمر نادر، فندرت الكبريت الأحمر كندرت ابن عربي، بمعنى أمثال هذا الرجل قليل. قال إلى أن قال وقال الشيخ الأكبر يعني ابن عربي، أتاني الله علما لم يعلم به آدم فمن دونه. هذا كلام لمن؟ لابن عربي المارق. وطبعا قال التجاني ويريد بهم النبيين والمرسلين، دون أنه أحسن من الأنبياء وأحسن من المرسلين. طبعا هذه مقام، هذا وصف أوصاف الولي عند هؤلاء. كذلك من أقوالهم القول بعصمة الولي، أن الولي من؟ ماذا؟ معصوم، بمعنى لا يصدر عنه خطأ، وهذا تناقض عندهم، لأن قلنا قبيلة أنك وإن قالوا أن الولي عندهم وخدشوا أنه يفعل بعض الموبقات فلا ينبغي ماذا أن تتهمه، ثم يقول الولي ماذا؟ أنه معصوم. وهكذا أمور كثيرة يعني للترهات هؤلاء. إذن هذه أوصاف الولي عند المبتدعة وعند الصوفية، طبعا بون شاسع بين أوصاف الولي عند أهل السنة، حتى عوام الناس سيفهمونها. الآن لو أعطينا الآن عوام الناس هذه الأمور، هذه صعب أن يفهموها، من الصعب جدا. لكن وصف الولي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصف واضح، حتى قال الشيخ أنه يفهم أبلد الخلق، أبلد البشر يفهمونه، بليد لا يفهم، ومع ذلك يفهم لك يعني أوصاف الولي. تقوى الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى يفهمه كل أحد. كذلك قول تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك شرط في الولاية، يفهمه كل أحد. إذن هذه يعني أوصاف يسيرة ويسهل فهمها على كل أحد، بعكس الأوصاف التي ذكر هؤلاء المرتزقة الملاحدة في وصف الولي. نعم، قرأنا الكلام الأخير ثم نختم إن شاء الله. أمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، كما ذكرنا لكم لا بد في الولي من ترك اتباع الرسل، من التجرد عن الشرع، حتى أن بعضهم يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. هذا يعني وصف من أوصاف الولي، بأنه لا يصلي. الآن شيخهم الآن خمجة، هذا الذي الآن ببركان الآن في الزاوية البوتشيشية الآن، لا يصلي مع الناس الذين الآن ذهبوا إلى الزاوية، يقول لكم احنا كندخلوا الزاوية كنصلوا مع الناس، فينا الشيخ حمزة هو كيل داخل زمان ما يصليش مع الناس، صلاة الظهر ما تيبانش، صلاة العصر ما تيبانش، المغرب ما تيبانش، العشاء ما تيبانش، فينا هو صافي وراه صل، بمعنى يعني ارتفعت عنه التكاليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين هو ماذا؟ هو مرتبة، معنى اليقين هو الموت، اليقين هو ماذا؟ هو الموت. فهذا لا يصلون مع الناس، تجدوا سكير، تجدوا يعني زاني، تجدوا يعني يفعل كل ما حرم الله، ثم يقول لك فلان ولي. كيف هذه الولاية؟ هاي الولاية ماذا؟ هي التجرد من الشرع، هذه زندقة صريحة يا إخوان، زندقة صريحة. إنسان يتجرد من الشرع ويقول أنا غير ملزم بالشرع، رد عن الإسلام، هذه عياذا بالله. فهذا يقع من هؤلاء. وتجد الآن بعض المثقفين يقبلون يده ورجله ويتبركون ببزاق، إذا بزق الآن يتكالبون على بزاق ويتمسحون به ويقبلون ويسجدون له، يقبلون يعني أقدامه ويأخذون شعره ويتبركون به ويتمسحون بعرقه، في حين أنه مجرم لا يصلي ولا يصوم. وقد تجد ماذا؟ سكية، تجد يعني يفعل كل ما حرم الله تبارك وتعالى. طبعا العاقل اللبيب يفهم أن هذا ليس بولي، بل بعضهم يعني أخبرني أنه ذهب إلى هذا المكان، وعندما أراد اللقاء به يعني الشيخ يعني خمجة هذا يعني قال أنتظره، بغيت أن أسلم عليه، قال لك أني كنتسنى فيه، صلاة الظهر ما بانش، العصر ما بانش، والناس يقول لي راه كاين داخل هو تما. سولتك ما مريض؟ قلت لا ودي هو بخير وعلى خير، ما مريض ما والو، يعني داخل تما في شي قنت تما يا لا يصلي. قال سنتو في صلاة الظهر صلاة العصر المغرب بغيت غنسلم عليه شويه. قلت في راسي هذا هذا السيد هذا الذي لا يصلي مع الناس كيفاش الناس دعوا فيه الولايه ويخرج؟ هذا رجل عاقل، رجل عاقل. بمعنى هذا الانسان الذي لا يحافظ على الصلوات الخمس ولا يصلي، كيف الان نعطيه مقام الولايه؟ هذه ولايه شيطانيه ليست رحمانيه، هذا ولي من اولياء الشيطان. وهذا الشيخ الاسلام رحمه الله الف كتابا ذكر فيه اوصاف هؤلاء واوصاف هؤلاء، سمى الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. لأقول ما سمعتم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعنا إن شاء الله نكتفي بهذا، وغدا نتم الأصل السادس، ومن كان عنده سؤال يرجع إلى الغد إن شاء الله تعالى. أني أحسست بشيء من التعب، جزاكم الله خيرا، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وانصرفوا راشدين ولا تقفوا أمام الباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأجزل لكم المثوبة والإحسان.